لا مثلا كلامنا على المتعمد، كلامنا كله ينصب على المتعمد. حضر ضربه بالصيد لكن إن ذبحه ذبحا فهذا لا شك أنه يعني، لكن ممكن يحكم بالسيف ولا يتم. لا السؤال بس هو مع صبرا يا شيخ فارس، في مثل هذا المجلس وبهذه السرعة الفائقة التي أتى بها الشيخ فارس لا تطمئن، لأننا حتى نحرر قول مذهب من المذاهب لن يصلح لي الهاتف في هذه المسألة، ولن يصلح لي نقل عن عالم واحد في المذهب. أنا سأنظر إلى عموم المذهب المالكي وعموم أقوال أهله، لأن قد ينقل قول شاذ عن المالكية في بعض الكتب، ففي مثل هذه الحال لا أعول بسرعة على هذا، على البحث المبدئي لا يطمئن في هذه الحالة، إنما تحتاج إلى دراسة متأنية ومعرفة مخارج أقوال العلماء ومداخلها حتى نستطيع أن ننقل نقلا تاما عن المذهب المالكي أنه يخالف الجمهور في المسألة. بارك الله فيكم. نعم تفضل. من قتل عبده قتلناه، من جدعه جدعناه، لا في ضعف. بارك الله فيكم. أخونا عبد الناصر حفظه الله، النصر من أسماء الله الحسنى، خير الناصرين، عبد خير الناصرين، تقول كده يعني ولا عموما ليس هذا محله. هو يعمل يصنع بحثا في الديات، وأرجو أن ينتهي البحث بسرعة، قد جعل الله لكل شيء قدرة. بحث مثلا في الديات يستغرق مثلا 3 أشهر، أما 3 سنوات مرفوض. عندنا أحد إخواننا ويعرف نفسه ويراقبني الآن، قلنا له أعمل بحث في اليتيم، افترض أن أعمل بحث في 2 أو 1 شهر، فإذا بالبحث يخرج بعد 6 سنوات قد بلغ اليتيم، فقلنا لا حاجة لنا في بحثك. فأيضا قد عفى المقتول، لا حاجة لنا في بحثك، فانتبه، الله يستر عليك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. تفضل.